ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا أهلا ومرحبا، الله يكرمك فيك. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. نعم. طبعا هنا فضلت ربنا لم يخبرنا عن إخوة يوسف إن هم يعني قدموا المشيئة أو حاجة زي كده، فعشان كده أكون متأخر منهم. الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو قدموا المشيئة لذكرها الحق سبحانه وتعالى، لأن الموطن ده ربنا قال: ولا تقولن لشيء ينفع من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دايما فهم الأمور على حقيقتها ما بيزعلش. نعم، هو ده اللي احنا بنقول للناس فيه، إن الإسلام دين الفطرة. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر فاتحة الكتاب اللي هي تعتبر مختصر لكل ما ورد في الكتاب، ان الارض باسمه. نعم. والذي يخلقها ويرتب الاسباب في خلقها. فهو الذي يخلق السبب والنتيجة. الانسان ملوش دور غير الاخذ بالايه؟ بالاسباب. بالاسباب. ولو اخذ بالسبب ربنا هيخلق له النتيجة. فهو يعلم ان خلق النتيجة متوقف على مشيئة الله، مش على اخذك انت بالسبب. عشان كده طالبنا الشرع من اي واحد يخرج من بيته. نعم. يقول بسم الله توكلت على الله، وجعل الحياه في اياك نعبد واياك نستعين. نعم. فالعباده خضوع وطاعه، الانسان يخرج لطاعه الله عز وجل. والاستعانه لازم يذكر الحق سبحانه وتعالى فيه. فإخوة يوسف لو قالوا وإن إن شاء الله له حافظون، أبوهم هتبسط من كده وهيذكرها الحق سبحانه وتعالى. نعم. زي ما ورد في مواضع كثيرة في تعليق الأمر على الإيه؟ على مشيئة الله. على مشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا علق الله عز وجل الأمر على مشيئته، زي مثلا مشيئة الكفار، زي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في هداية الكفار اللي هم حاربوا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. فالدعاء بالهداية للناس، الدعاء مش محتاج تعليق الأمر المشيئة، طلب استعانة بالله عز وجل. إنما في إخبار إنه هو هيحفظ فلان أو هياخد بالسبب الفلاني أو هيعمل حاجة بكرة أو ما هيعملش حاجة بكرة، يبقى لازم فيها التعليق المشيئة. نعم. ليه؟ لأن الواقع كده. بعض الناس مش قادرين يتصوروا المسألة دي، ولكن مشيئة ايه؟ هم الناس اللي في الغرب بيقولوا مشيئة، ما بيقولوش مشيئة والدنيا ماشية عندهم تمام، والدنيا ماشية عندهم تمام. لا أبدا، ربنا سبحانه وتعالى قد يجري الأسباب لهم لحكمته في تمام النتائج على الأسباب ابتلاء لهم واستدراجا. لكن عندنا احنا علشان الإنسان يظل متعلق بالله تبارك وتعالى دائما لازم يذكر المشيئة، حتى لو الأسباب ماشية كويس، حتى لو الأسباب ما هو لأن فهمها ما احنا فاهمين هي ماشية ازاي. فربنا سبحانه وتعالى قد لا يوفق الأمر وإن كان الأمر ينوي فيه الطاعة لو الإنسان لم يذكر المشيئة. ومن هذا الشريعة دعاء الصفر، الإنسان يعني يرجع إلى ربه في كل صغيرة وكبيرة من أمره. طيب أنت شوف مثلا دلوقتي إحنا وضعنا غريب جدا جدا، هم في الغرب لما يعلنوا مثلا على أمر هيصعدوه أمر صناعي يعني وتحط في مدار معين والحاجة دي كلها، لا بقوله مشيئة ولا بتاع، والأمر بيطلع صحيح صح؟ بس مش في الغالب، في محاولات كتير، محاولات كتير يرجعوا الأمر وفي نفس الوقت ممكن ينفجر وهو طالع زي الصاروخ اللي اتفجر وشايل رواد الفضاء قدام عين الناس كلها. فديت أمور ربنا سبحانه وتعالى يجريها لإثبات أن الأمر بيده ليس بأيديهم. إحنا عندنا لا مطلعين الأمر وعاملين عداد وهيطلع في الساعة كذا، وأشعرك كأن الأمور بأيديهم وليست بيد الله عز وجل. وما طلعش الأمر. ما طلعش الأمر. قالوا في عطل فني أو هيتأخر أو حاجة زي كده. ليه الكلام ده؟ زي في يوم من الأيام إحنا برضو في مطار جدة لأول مرة في تاريخ هذا المطار ومطارات السعودية يلغوا فيها كلمة المتوجهة بمشيئة الله إلى من كذا. نعم. فشالوا كلمة مشيئة الله، فاللي حصل إن المطار ازدحم ازدحاما أنا ما رأيته في حياتي، مع إن ركبت أكثر من 60 رحلة أغلبها من هذا المطار. تعطلت الرحلات. رحلة تعطل. يركب لغاية ما كانش فيه، والله العظيم المطار ما كانش فيه مكان تعرف تقف فيه، مش تعرف تقعد فيه. احنا طبيعتنا بتختلف ليه؟ لان ربنا جعل الحياة بيننا وبينه قائمة على معنى الابتلاء، واغلب الناس بينجحوا في معنى الابتلاء، فربنا سبحانه وتعالى يبتليهم ليزدادوا قربا من ربهم وعودة الى الله تبارك وتعالى. لذلك الواحد يعلق الامر على مشيئة الله فيما مضى، قدر الله ما شاء فعل. في الواقع لو شفت نعمة أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في المستقبل ولا تقولن لشيء إن فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتقديم المشيئة مطلوب، وخصوصا بيديك انطباع على إن الشخص حريص فعلا وفاهم، قول إن شاء الله وفي نيته العزم على إن يتم العمل مثلا في 4 أيام، ده النية اللي هو مطلوب أصلا، لا يحاسبك ربنا عليه. يبقى تعليق الامر بالمشيئه لان ده ايه؟ التوحيد. فلازم يبدو التوحيد في كلامك وحياتك، مختلفه عن الغربي اللي قاعد حياته كلها عايشها في الضلال، وان كان بيده كثير من الاسباب، لانه ما عادش عنده في الاخره حاجه، هو كل النكر انه هيفضل قاعد في الدنيا بس يستمتع. فانت مستكتر على انه يستمتع باشياء يستدرجه الحق سبحانه وتعالى فيها مدة 20-30-40 سنة يعيش فيهم ويستمتع، وبعد كده يخش جهنم وبئس المصير. مستكتر عليه الحتة دي، وجايز ربنا يهدي. صحيح. يعني في ناس مثلا من كبار النصارى أصحاب الملايين والمليارات، الواحد بيدعو ربنا سبحانه وتعالى بالهداية. صحيح. جايز الراجل ده في خير ولا حاجة، ربنا يهديه. فتستغرب ادعو له، ادعو له ان ربنا يهديني. لو بصر هذا الشخص بدين الله تبارك وتعالى وفهم الحياه صح والحقيقه صح، هيبقى فاز بنعمه الدنيا ونعمه الايه؟ الاخره. وتعدى يعني نفعه الى غيره، خصوصا في امثال هؤلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الجلوس مع علية القوم من هذا الباب، ليس زهدا في ابن أم مكتوم أو يتولى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمى وربنا يعاتبه عبس وتولى أن جاءه ليه الأعمى، على أساس أنه هو كان حرصه على هداية شخص كبير بيهدي ربنا سبحانه وتعالى به إيه كثير. وبرضه دعائنا لولي الأمر بالهداية هيبقى فيه نفع كبير جدا جدا للأمة. صح، بدل محاربته، بدل الدعاء عليه تدعي عليه ليه؟ ادعي ربنا سبحانه وتعالى يرد إلى الحق. أخذ بالك إزاي؟ وإن كان معاندة وشيء من هذا القبيل ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بما يشاء. فالأمور ديت يعني هي كلمة بسيطة توضح إن إذا كان الإنسان فاهم الحياة ولا لا، بس هي دي. فهم قالوا، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. العزيز مصر قال ما عادش بتاني ليه؟ فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل، نكتل ده مش اسم أخوه. أرسل معنا أخانا لنكتل. أي نأخذ كيلنا وإنا له لحافظون. لحافظون إن شاء الله. منطق التوحيد إن لولا إيه لحافظون، لأن ربنا سبحانه وتعالى صحيح جعل الحفظ بأسباب، لكن ما تنساش إن هو الحافظ سبحانه وتعالى. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ما هو انت قلت في المره اللي فاتت اخبالك ازاي لان اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا لفي ضلال ايه مبين. وراح منكم وانت اللي جيتوا. صحيح، وهو قاعدين يقولوا كده وهم اللي متامرين على تضييعي. لذلك قال فالله خير حافظا وهو ارحم الايه الراحم. يعقوب عليه السلام نبي، رد الأمر لله تبارك وتعالى ولحفظه، يعني افهموا الحتة دي. حتى لو سمح بأن يمشي معاكم فاللي هيحفظ ربنا وانتوا سبب. وهو أرحم الراحمين أي بعبادي، على اعتبار أن ده أشد في التعلق به، أنا أحبه كمحبة من فقدت اللي هو إيه يوسف عليه السلام. نعم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. يعني كعلامة على إن هم صدقوا. طب اتفضل بقى هذه البضاعة اللي خدناها رجعت لنا، ودلوقتي أصبحت المال دي كأنه إحسان أو صدقة، وانتوا برضو كأنبياء مش هتاكلوا من إيه من الصدقة، فلازم ياخدوا حقهم. يعني هنرجع. وحاجة تانية كمان قالوا يا أبانا ما نبغي، هذا دليل صدقنا، هذه بضاعتنا، يعني ليس عندنا تجاوز ولا عدوان، ده معنى ما نبغي. وقالوا يا أبانا ما نبغي أي لا نريد إلا الخير. في أنت تبعت معنا مين؟ أخونا عشان نقتل. نعم. وعلى فكرة القرآن ما سماش أخوه مين، بس هو أخو يوسف. بس هو ما سماش، يعني هم قالوا بنيامين ورؤابين وشمعون ويهوذا ولاوة واسمه ده الساكر وجاد ونفتالي وجاد وعشير ونفتالي ودان ودان ومن تاني بس خلاص خلص. لا في واحد كمان. لا تقريبا كده خلص. خلاص كله خلص. الأسماء دي سموها. القرآن ما ذكرهاش ليه؟ لأن احتمال ترجمتها غلط. واحد ألف الأسماء من عنده على تراجم غلط. ودايما كده لما القرآن بيذكر حاجة بيذكرها يبقى دي كانت أسماء اللي كانت موجودة. بأي لغة كانت هي كانت الأسماء دي مذكورة هناك. نعم. زي ما ذكر في شأن نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. شفت الود وسواع ويغوص ويعوق ونصرة. الأسماء كانت كده، وذكر الأسماء عشان يحل مشكلة عنده، عشان يحل مشكلة عنده. وهنا برضه نفس ما ذكرش أسماء لأن في مشكلة عنده. انت عارف لو كان ذكرها نعم كان يبقى معنى كده ايه ان الـ الـ الـ الـ الـ الثقه هترجع لبتوع اهل الكتاب في ايه يقول لك يبقى احنا كده مش مظبوط هم استنوا حاجه تاكيد اللي عندهم عشان كده طلبوا النبي عليه السلام ان ينزل الله عز وجل عليه زي ما تقدم سوره البقره كتابا يقرؤون من السماء فهيبقى الكتاب ده هيحل محل التوراه على طول فلو نزل الكتاب من السماء هيقولوا هو ده التوراه اللي كان ضايع مننا والحمد لله لقيناه فبالتالي هدموا القران ايوه يعني نيته ما كانتش صافيه فهم عارفين ان هو نبي وان اللي هيجي من طرفه وحي وهيقول فيه الحق لان جاي من عند الله عز وجل هو ربنا اللي انزل عليه القران هو نفسه اللي انزل عليهم التوراه وانزل عليهم الكتب الضاعت واللي متبقي عندهم حكايه عنها مش هي نعم حكايه عنها عشان كده ما ذكرش الاسماء او مثلا قالوا ايه واستوت على جبل ارارات على السفينه فربنا يقول لهم واستوت على الجودي ويجيب الجودي في وصف الجبل لان كلمه الجودي اصلا جايه كوصف للجبل اللي استوت عليه شوفوا انتوا جايبين قرارات دي منين كانوا بيقولوا يعني دوروا انتوا جايبين قرارات دي منين واصلها ايه انت خد بالك ازاي نعم. فهنا القران هيمن على ما عندهم من النص قالوا ما نبغي يعني احنا اهو ده احنا بنقول الحق اهو بدليل ان هم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم هذه بضاعتنا ردت الينا واحنا عايزينه على اساس أو نمير اهلنا اي نزيد في الميره وطلب المدد وحنزداد ونحفظ اخانا هنخلي بالنا منه هنخلي بالنا منه باذن الله بمشيئه الله بحفظ الله الله خير حافظ هو برضه من ضمن الكلام اللي كان واجب يتقال ساعتها عشان ابوه يطمن له ونزداد كيل ايه بعير ذلك كيل يسير قالوا دي من كلام يعقوب قالوا دي من كلام يعقوب اي يعني على ان من ضمن المفسرين قال لك ذلك كيل يسير يعني ما يستاهلش الامر ان انا ابعت معاك اخوه ضياء يعني ذلك كيل يسير ده من كلام مين؟ احتمال يكون من كلام اخواته نعم اخوات يوسف يعني فذلك كيل ايه؟ يسير يسير او يعقوب بيقول لهم يعني انتوا بعدين تقولوا كلام كتير بس يعني هيمثل ايه الكيل بتاعه احنا يكفينا اللي جه يجي وخلاص منكم عشان ما يخطفش فذلك كيل يسير تحتمل الاثنين وبعدين ذلك كيل يسير مش محتاج اصرار من العزيز على انه هو يجيب اخوه فالحكايه فيها ان يعني ذلك كلمة سر ده من كلام يعقوب علينا ده حاجة بسيطة وانتوا تسدوا فمش ده ان تبعتوا لكم وذلك كيل يسير ما هو ممكن العزيز يزودكم شوية لكن هو مصر على ان ايه ياخد اخوه نعم او ياخد اخوك ليه فدي برضو خلت في نفس يعقوب اشياء لكن شوف التعبير عن الحالة النفسية في آية واحدة بالطريقة دي طب هل ممكن فضل دكتور زي ما هم ذكروا عندهم ان يوسف اداهم كيل بسيط او كيل يسير بحيث ان هم يرجعوا لاهلهم ويعلوهم لحد ما يرجعوا تاني مرة تانية باخوهم لا هي القضية في ايه في انه ده هو يوسف عايز كل الاسباب الداعية لان يرجع اخواته دول تاني نعم خلي بالك ان هو في النص عندهم بيقولوا ان هو حبس اخ لهم حبس اخ لهم عشان يرجعوا غصب عنهم يعني مش كلهم رجعوا ولو كان كده كان رجعوا قالوا اخونا حبسوه هو لما خدش اخوه لما راح في المرة التانية انما المرة الاولانية بيقولوا لا ده حبس واحد نعم القصه مش كده فمعنى كده ايه انتوا عندكم مصيبه دوروا انت كلامكم مش مظبوط ما هوش جاي لبعض ليه نعم انت تقارن بين الاثنين تكشف العمليه يعني احنا اللي هنقوله دلوقتي ده تفتيح تفتح لمين؟ لأذهان الناس في إن هم يقارنوا. نعم. وشوفوا بقى مين اللي خد من مين، ومين اللي بيتحكم في مين وبهيمن عليه، وكيف وصف الله عز وجل القرآن لما نزل مهيمنا على الكتاب السابق ومهيمنا عليه. راجع بقى، اشتغل على كده في كل حاجة احنا بنقولها في التفسير الاعتقادي. نعم. لان هذه هي الرسالة في الحقيقة، دي رسالة لإقامة الحج عليهم. الصحيح ان القصة ذكرت هي واحداث حدثت نقلها الحق سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، معبرا في القرآن عن كل الحقيقة، لان الحق سبحانه وتعالى هو الشهيد الرقيب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. وهو العليم بما في صدور الناس أجمعين، له مطلق القدرة في الخلق والتقدير بتوحيد ربوبية، ومطلق الحكمة في مراقبة عباده فيما ابتلاهم بتوحيد العبودية. فاللي بيحكي لنا هنا اللي صنع الحدث ورآه وراقبه، فالحقائق جايه من عند الله تبارك وتعالى، ان الرسول ما حضرش ولا يعرف نص الكلام ده. صحيح. ولا يعرف يقرا من كتاب مكتوب. فاصبحت الحقيقه مطروحه اللي هم بيكذبوا بها حتى الان، يقولوا لا ده ما هوش نبي. شوف الفجر بتاعهم، يعني شوف البجاحه بتاعتهم. انتوا دلوقتي انتوا بتتكلموا ازاي؟ يعني ده احنا بنقرا الوقت قدامكم الامور قدام اي واحد عاقل يقرا ويتابع، وهنا أصبح النص القرآني مش هقول راكب على النص بتاع التوراة أو العهد القديم عند النصارى، لا ده مهيمن عليه. تعبير القرآن الهيمنة. هيمنة يعني إيه؟ يعني مسكه وقعد يشرح في كده. دي جبتها منين؟ الحقيقة ما كانتش كده. الزيادة دي جت منين؟ ده أنتوا اللي بتألفوا. لا استنى، فين قصة البراءة بتاع العزيز بتاعت يوسف قدام العزيز وقدام الناس كلها في مصر؟ وليه ربنا مكن ليوسف بصدقه وامانته؟ وفين تآمر النساء على يوسف لما كانوا قاعدين بقطعوا ايديهم؟ ده حاجه لا تنسى. وفين عاد وثمود؟ ذكرهم بيجي كتير في القرآن. قصه حزب. وفين قصه شعيب؟ وفين عباده أبو إبراهيم عليه السلام للأصنام وإلقاء إبراهيم في النار؟ وانت الكلام ده فين؟ فأنت واحد ماسك بقى إيه، واحد متهم قاعد بيحاسب، تعال أنت ضيعت ودي فين؟ ودي راحت فين؟ ودي راحت فين؟ تحقيق بقى على أعلى مستوى. لكن لو فرض إن عايز تتأكد إن النزع عن النبي عليه السلام هو من عند الله عز وجل. طيب تأكد من حقك. فأنا هعتبر محقق. والمحقق ده بيسأل واحد جايب رسالة أو شاهد جايب الكلام، فنقول له معلش عد لي الرسالة تاني، فيعد. فمثلا هيذكر أحداث في قصة موسى فيعد، فيعدها تاني في قصة موسى، فيعدها تالت ورابع وخامس، تقدر تكمل المشهد. لا ده بيتكلم صح، ما تلاقيش أي تناقض في الموضوع. طب يوسف؟ قال لا يوسف انا هجيب قصته مختومه اهي، جواب مقفول. قال لسه حتى ما فتحتوش، يا دوب فتحته عشان الناس تقراه. فخلاص اذا اللي جاب القصص اللي فاتت عن ابراهيم وعن نوح وعن ادم وعن عاد وثمود وعن وعن وعن وحاجات كثيره جدا جدا انتوا ما ذكرتوهاش، كل الكلام ده اهو لغايه ايه؟ احنا في سوره يوسف في الجزء ال 13. أمال لما توصل الثلاثين ده مش هيسيب حاجة في الكتاب المقدس. هو يكفي، بس يكفي ان يقرأ صورة واحدة او عشر صور او بضع آيات، يستنتج من خلال الأسرار اللي موجودة فيها عندنا وتقيم الحجة عليهم عندهم مما لم يطلع عليه النبي عليه السلام، ان يكفي بس ان يذكر اسم نبي محدش يعرفه زي يونس، فيقول الشخص على طول زي ما حصل من عباس، قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فهنا بقى القرآن مش ده القرآن جاي يقول لهم استنوا انتوا لسه سقص. وعلى فكرة الباب اللي احنا فتحناه في موضوع المقارنة ديت والرسائل اللي حملتها القرآن في التحقيق مع النصارى في كتابهم في كل صغيرة وكبيرة دي باب لسه هيتفتح ان شاء الله عز وجل عمره مئات السنين. مئات السنين ابحاث ابحاث استمر والقرآن لسه ما انتهاش وانتباه للناس. المسلم يتأكد انه على حق وان دينه هو السبب في حفظه نعم وسبب في حقد اليهود والنصارى وفي العالم كله على هذا الدين. وغير كده كمان ممكن يجي باحث له تبع المسلمين ولا اليهود ولا النصارى من اليابان فيجي كواحد ايه مجرد عايز يدخل في الموضوع وهيلاقي في القرآن بقى كم هائل جاء به للمقارنة. فلو قلنا مثلا 1000 باحث هيعمل 1000 رسالة علمية في مقارنة النصوص بعضها من أول آية لآخر آية مقابلة مع ما جاء عنده في الكتاب اللي موجود بأيدي الناس. طيب لما يقول بقى أنا هقارن بين النسخ اللي هم خبوه وما طلعوش ما في نسخ كتير. يعني بيرت إيرمان بيقول إن في عشرات الآلاف عشرات الآلاف من المخطوطات اللي كانت بتتنسخ من بعضها وكل نسخة تحمل خطأ من غيرها لدرجة ان اللي كلفوه بيعمل العهد القديم او العهد الجديد الراجل بيقول انني مانيش واثق بعد ده كله انا شفت العلقم وما وصلش لحاجة بيبعد رسالة للبابا بيقول له فيه وما وصلتش لقناعة بانني اصل الى نص اثق فيه. فما بالك بقى لما يقارنوا بين اللي موجود في الكنائس وتطلع. غير كده كمان هتقام دراسات وابحاث في توجه الغرب على النحو الجديد لانه المفروض مخبين الكلام ده على مدار اكثر من 14 قرن عندهم في الكنائس وبيدرسوه لكن قفلوا الابواب كلها بحيث ما تكونش الدراسه في مقارنه الاديان مبنيه على المقارنه دي. ولكن ظهرت هذه المقارنه لكن ظهر اهو ربنا جعلنا سبب في فتحت باب ففتحت باب هتبدا الدراسات عندهم تتغير ازاي يتعقبوا هم بقى الردود او ينتظروا الردود اللي هتيجي. فهتتفتح اقسام كامله للدراسات العليا عندهم وفي اقسام اللاهوت علشان يحاولوا يقاوموا بس شتان لان الحجه واضحه واضحه جدا جدا على الاقل هيمنعوا ويحاربوا بكل قوتهم اللي زحلتنا. صحيح. وهيصفون باوصاف بقى ده عايز يعمل كراهيه ده عايز يعمل تفريق لا تفريق ولا بتاع احنا بنقول لكم اقروا. ما هو بنقولها من دلوقتي علشان ما حدش بعد كده يجي يقول ايه اصل الكلام بيتقال ما بتفهمش الا بعد سنين. احنا بنقول الدراسه دراسه ايه؟ افكار. ما لهاش علاقه باي حاجه خالص. ادي اللي عندكم. وادي اللي عندي. تاني هقول اهو. ادي يا اخوانا اهو. ده اسمه كتاب الحياه هم طبعين. وده القران. قارن وشوف. ما تمنعوش حد من عامة المسلمين او من عامة النصارى في انهم يقارنوا. والله اذا كان عندهم واحد بيطلع يشتم في الرسول صلى الله عليه وسلم كل شوية ويجي البابا بتاعه يقول ردوا عليه. ردوا عليه. احنا بقى بنشتم ولا بنعمل؟ احنا بنقارن ده بدوت. ولا احنا هنشتم ولا احنا هنشتم ليه؟ نشتم ليه؟ احنا نكتشف مثلا اجرام شخص كان بيعمل ايه؟ ما هو ما تجيب الحكاية ديت وبعدين ترجع بقى للنص هنا هتيجي تبص تلاقي في حاجة مش مظبوطة. نعم. اللي كان بي بي بي بي بي بيكتب كان بيكتب الترجمه هو ناسي نفسه وقاعد بيقرا في القران فقال عن يوسف انا شخص اتقي الله. اتقي الله دي ما تجيش مصطلحات وكلهم اتفقوا على كلمه اتقي الله دي الا النسخه الارثوذكسيه اللي قالت اني اخاف الله فاخاف الله ما تعبرش عن الموضوع. اللي عبر عن الموضوع كلمة تقوى الله أشمل وأدق في التعبير عن المعنى من إيه؟ من أخاف الله؟ نعم. اتضحت النقطة دي؟ خلينا نقرا بقى كده. فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك فلما فتح أحدهم عدلة ليعطي عليقا لحماره. يبقى عدلة هو اللي شايل البعير يعني. من اعتدال الطرفين على البعير. نعم. ليعطي عليقا لحماره في المنزل هو سؤال، هو هيأكل الحمار القمح اللي هو جايبه؟ لا ممكن يعني، هي طبعا غريبة الحكاية طبعا، هم خزنوا قمح. وبعدين لو قال الكلام ده في الطريق ماشي، ان هجيب له حاجة من اللي هو شايله ما هو ممكن يكون مثلا شوية ذرة شوية كسب، ممكن ما يعرفوش الكسب. هم خزنوا قمح اه، ولما راح اخوات يوسف ياخدوا قمح. مش صح كده؟ ياخدوا قمح. هم ما عندهمش سنابل دلوقتي. السنابل دي مش موجوده عندهم. فلما جه اكل الحمار ياكلوا قمح؟ ده سؤال محتاج اجابه. لا هو ذكروا في القصه نعم ان يوسف قال حطوا اكل الدواب بتاعهم معاهم، فعلف الدواب غير القمح او الدقيق اللي هم جايبينه، ممكن جايبين دقيق مطحون ولا حد عارف يعني. مش عارف انا جابوه منين. علوم هي طبعا علاقة استفهام، لان دلوقتي انت دلوقتي فاتح تحقيق مع كل جملة هم بيقولوها. ايه عايز تعرف برضو ال لا تقدم النص. وبعدين انا قلت لك المرة اللي فاتت ان ايه، ان النص في الكتاب بتاعهم ما ذكروش فيه اسم الفرعوني بس. صحيح مش كده؟ صح. بحثت انت طلعت ان اسم الملك موجود. موجود مش كده؟ في موطن واحد فقط. لا موطن واحد بس بقول ايه؟ ها؟ اللي هو فقبض على يوسف وزوجه في السجن، او قبض على يوسف وزوجه في السجن حيث كان اسرى الملك معتقلين. اسرى الملك يعني هو ذكر الملك مش بس فرعون. نعم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شوف هنا لما يذكر الملك وقال الملك ادى صورة جمالية لأهل مصر. صحيح. صورة جمالية مش صورة خدمت الـ الـ الخوارج وهم قاعدين بيجعلوا في كل حكام المسلمين فراعنة. نعم. وإن كلمة فرعون مش نظروا فيها في معناها اللغوي في مسألة إن تفرع الشجرة بمعنى إنها تفرعت وعلت، أخبرك إزاي؟ لا، إن كان في شخص هو فرعون فجعلوا كل المصريين فراعنة يعني مقبوحين وغير ذلك، حتى جعلوا نعم ملوك الخليج فراعنة. صحيح. نعم. طيب فقال لإخوته فقال لإخوته ردت فضتي وها هي في عدلي، فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. يعني إيه أنت فهمت من الكلام ده إيه؟ يعني إيه الرسالة الفحوى اللي في الموضوع؟ هو عمل في القرآن قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا إيه ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد. مش كده؟ في النسخ كلها برضو ما هذا الذي صنعه يعني إيه؟ هو إيه ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ ممكن يلا الهول او ماي جاد لا لا لا، ما هذا الذي صنعه. أولا النصارى كلهم لما بيتكلموا ما هذا الذي صنعه يسوع بنا فبيفسروا إن ربنا اللي هو تعالى الله عن قولهم ان هو يسوع هو اللي عمل الخطه دي. على ان يوسف عليه السلام وضع نعم البضاعه بتاعتهم مره تانية. هي في الاصل كده ان الانبياء لا ياكلون من الصدقه. ما بياخدوش من ايه؟ صدقات الناس ولا زكاتهم. اي حاجه فيها زي ما تقول يعني شيء من أضران الناس وأوساخ الناس في الرزق، الغش أو شيء من هذا القبيل هم ما بياخدوش منه. فأصبح دلوقتي لزاما عليهم إن هم يرجعوا الإيه؟ التمن. يرجعوا البضاعة، يرجعوا الإيه؟ التمن. فما هذا الذي صنعه الله بنا أي كيف نأخذ شيئا بلا مقابل؟ ودول أنبياء وأولادهم. فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين تكلم مع الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض. فقلنا له نحن أمناء لسنا جواسيس، نحن 12 أخا بنو أبينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان. فقال لنا الرجل كلام تقدم قبل كده برضو هنا حشو تكرار هنا حشو فقال لنا الرجل سيد الأرض بهذا أعرف أنكم أمناء دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا. اتفضل بقى يبقى أنا دلوقتي مسألة استبقاء واحد عند يوسف دي ما حصلتش كان رسالة جاية لهم كده بتقول لهم تقول لهم لا ما حصلتش إلا مرة واحدة لما خد أخوهم من هو الصغير. وفي نقطة أنا فضل الدكتور يعني بما أنه أخذ واحد من إخوة من منهم عنده حبيس عشان هم يرجعوا تاني فبالتالي ما عادش فيه معنى أن هم يحطوا الفضة تاني في إيه لازم الكلام ده أخونا هناك فلازم يرجعوا يبقى إذن مش دي الحقيقة يبقى الرسالة جاية في القرآن يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم على أن دي قصة مين يوسف نعم واللي حصل وتثبيت للمؤمنين نعم وبيان ماذا صنع الإخوة بعضهم ببعض وماذا يصنع أهل قريش بقرشي صادق أمين في وسطهم وكيف مكروا له وكيف وكيف عشان يخرجوه من بيته ويقتلوه أو يعملوا أو يسجنوه أو غير ذلك زي ما ربنا ذكر في وصف النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الكلام ده كله بيقرأوه لكن الرسالة بقى اللي هي منشالة داخل القرآن وراح في مكان معين تقض مضاجع قساوسة النصارى والمطارنة والبابات بتوعهم لغاية النهاردة وإلى يوم القيامة هي الرسالة دي المسلمون مش منتبهين للرسالة نعم الرسالة دي راح لفين لمكان معين ان في ناس تيجي تقارن وتدقق وتكشف ان لا يمكن ان يجحد النبي عليه الصلاة والسلام انسان واللي يقول انه ماهوش نبي اخد بالك ازاي يبقى ده ظالم ظالم ما تشوفش اعمى البصر واعمى البصيرة وحاقد على نبي الاسلام بس طيب وخذوا لمجاعتي بيوتكم وانطلقوا وأحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض يعني حسبكم في مصر تتاجروا زي ما أنتم عايزين لأنه ممكن يكونوا واخدين البضاعة بتاعتهم أصلا هم مش محتاجينها في مصر لكن في ناس محتاجها فيتاجروا ويبيعوا البضاعة بتاعتهم ويجيبوا فضة وبعد كده يروحوا يشتروا القمح نعم فهمت بقى ازاي؟ لكن طبعا كون اخوهم مسجون هناك كان يوسف كان يعقوب قال اخوكم في ايه؟ اول ما روح هناك قالوا فين اخوكم؟ زي ما حصل لو لما هو خد اخوهم الصغير اللي هو يوسف عليه السلام فتولى يوسف تولى يعقوب عليه السلام واخذ يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يبقى الرسالة اللي جاية في القرآن ما فيش تناقض فيه إنما هنا ما عملوش حساب إن أخوهم إن يوسف ما خدش أخوهم من أول مرة يبقى كأن الرسالة جاية تقول له لا راجعوا نفسكم نعم وبعدين بقى تهمة وبقى تهمة خده هو ما رضاش ياخد حد تاني غير أخوه الصغير أنت خدته بقى تهمة يبقى إذا اللي روى القصة لخبط فيها لخبطة هو نفس الوقت اللي مرعوب ومش عارف يتصرف ازاي صحيح يلا نكمل واذ كانوا يفرغون عدالهم اذا صرت فضة كل واحد في عدله فلما رأوا صرر فضتهم هم وابوهم خافوا فقال لهم يعقوب اعدمتموني الاولاد يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه صار كل هذا علي طب ما كان يتقال الكلام ده الاول وبعدين يوسف مش مفقود يوسف ميت بالنسبة لهم ايوه بس هم قالوا الذئب اكل وغير كده خلي بالك الحته دي كشفت تناقض قول تاني عيد كلامك فيجي عيد الكلام بتاع يعقوب يبان ان انتم ما انتوش صادقين لان يعقوب قال في الاول وعلى حسب ما قلتم وحش اخذ ولدي افترس يوسف افتراسا افترس يوسف افتراسا وخلاص سلم امره لله وسلم امره على انه ما الوقت بيقول لا ده مفقود ايه ده معناه ايه؟ معناها تناقض بالضبط ان التحقيق والهيمنه اللي عملها القران على الكتاب المقدس عمل ايه بقى دلوقتي؟ كشف ان ده متلفق انه بيزوره نعم ان ده ليس من عند الله تبارك وتعالى لكن القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله ها لوجدوا فيه اختلاف، مرة مفقود ومرة افترسوه افتراسا. أشهد أن لا إله، معلش أنا مش قادر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. جايين يقولوا لا ده مفتري وما هوش رسول، عيب عيب عيب اللي بتعملوه دي والله. في كل قنواتكوا عيب، ومحاولة ان انتوا تداروا على فضحكم بدعاوى المحبة والسلام والمش عارف ايه واحنا عايزين الانسانية انسى خالص. ومن محاولاتهم فضل دكتور ان هم يداروا على المشاكل اللي عندهم، يقولوا ايه الكتاب المقدس مش نازل بشكل ان احنا نركز معاه في كل كلمة، لا ده هو شكل نازل بشكل رمزي ليدل على الكنيسة ويدل على يسوع ويدل على الخلاص والخطيئة. بس هم لما بيجوا يستشهدوا بيرجعوا لكل لفظ فين في الكتاب اللي حكوا على شعبه. صحيح صح كده. حاجة تانية كمان، هو لما يجي يتكلم في عشان يخدع النصارى يقول ايه، يقول لك اوعى تقيس مقاييس العهد القديم على مقاييس العهد الجديد. وهم جايب لك حاجتين، ان اللي يزني يرجم، واللي يضربك على خد على خد عندي وعندي، يعني مثلا واحد اعتدى عليك القاتل يقتل. انما في يسوع قال احبوا اعداءكم وباركوا ايه لاعينكم. فما تقدرش تقيس مقاييس العهد القديم بمقاييس العهد الايه الجديد، يبقى ده وحي وده وحي تاني. والقضيه مش كده، القضيه ان احيانا عيسى عليه السلام يقول من باب تمني الخير للاخرين والتجاوز عن حقك، مش معناها ان انا اتجاوز مطلقا، لا ده التجاوز اللي يخلي فيه الشخص يحبك ويتعلق بيك. نعم. انك تقول الحق وتتمسك بيه. زي مسألة الطلاق، في العهد القديم في طلاق، في العهد الجديد يقول لك لا، من طلق امرأته لعلة الزنا فإنه يزني. ده قال الكلام ده على أساس حرصه على العلاقة الزوجية مش على إبطال حكم، لأنه لم يبطل أحكام، لأن كل أحكامكم اتخذ من العهد القديم. نعم. فيجي يقول لك لا، اوعى تقيس العهد القديم مقاييس العهد القديم على مقاييس العهد الجديد. لما يعوز يهرب من القضية فيضحك على الناس، فالناس تقول لك لا أصل العهد الجديد شيء والعهد القديم حاجة تانية، فلو جه يحتج حد علينا بالعهد القديم لا ده من العهد القديم، ما يتقش على العهد الايه الجديد الجديد. وهم هناك القساوسة شغالين معهم والمطرنة شغالين معهم بايه، بان ده قال النص كما جاء في المزامير وكما جاء مش عارف فين في التكوين وكما جاء في قصة كذا، وياخد هو اللي يعجبه علشان يسكت الشعب الغلبان، علشان يحس ان هو عنده مرجعيه لازم يرجع. أيوة. لان العهد الجديد كله بيتكلم عن شخص واحد فقط في اربع اسفار كلها متكرره ومتناقضه، ولذلك اساليب مش عارف يتكلم، اساليب اقامه الحجه عليهم هناك فيما نعم. بينهم وبين شعبهم مضحكه. بتلعب بعامه النصارى لعب لا تتصوروا. اللي عايز يشوف، احنا ناس عقلاء نقدر نقارن بين عهد جديد وعهد قديم، واي واحد يقرا في الكتاب ويقدر يفهم اللي فيه، مش انه يقول لك انا ما اقدرش افهم الكلام ده لان انا مش في الحياه غير ان انا ما افهمش، ده مش كلام. ده احنا بنقول لك القران نفسه مفتوح ميسر، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع ايه كلام الله نعم ثم ابلغه مأمنه. فاللي عايز من النصارى يسمع القران ويفتح المصحف بتاعه او اسمه يفتح قصدي الكتاب المقدس عنده، افتح يا سيدي واقرا وخلينا نشوف. نعم. هو ده العقل المنطقي، لان انا بدور على ايه اللي ينفعني في الدنيا وانجح في دار الابتلاء وامكث في الجنه ابد الابدين، لان عندهم برضه مداينه والدينونه مالك يوم الدين، دي فطرة مستقرة في النفوس. نعم. فهيبقى فيه ملك أبدي ونار أبدية، مش كده؟ طيب أنت تحط نفسك في النار الأبدية ليه؟ مش الأول تميز وتشوف جايز يكون هم ضحكوا عليك، وبالفعل هم ضحكوا عليك وخلوك اتعميت عن الحق اللي جه به نبي في آخر الزمان، فكذبت به دون أن تقرأ أو تدقق أو تمحص. نعم. محص يا أخي شوف. فقال لهم يعقوب أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود. يقود وبنيامين تأخذونه صار كل هذا علي. وكلم رؤوبين أباه قائلا اقتل ابني إن لم أجئ به إليك. رؤوبين بيقول له موت أولادي. هو يموت ولدك لدى أولاده. ده الحفيد بيبقى أقرب. أقرب الواحد بيحبه أكتر من ابن. من ابن. صحيح. أوي. أحيانا الابن يبقى رزق. لكن الحفيد هو متعلم أكتر من أبوه. لأن الحفيد أساسا يعني لما بيتعب بي بي بي بيرخم بيرزل أبوه بياخده. إنما الجد بيشوفه في ضحكه ولعبه. سبحان الله. قل اقتل ابني إن لم أجئ به إلي سلمه بيدي وأنا أرده إليك. اللي سلمه بيدي وأنا أرده إليك. يعني اديني أخويا وأنا هرجعه لك تاني. اديني أخويا وأنا هرجعه لك تاني. فقال لا ينزل ابني معكم لأن أخاه قد مات. هنا مات. عندك إيه؟ هنا أهو أخاه مات. أي لأن أخاه قد مات. طب يبقى مفقود إزاي بقى؟ حتى الكلمات جنب بعضها واللي بيكتب ما قدرش يشوف النصين. نعم. شفت بقى ازاي؟ صحيح. انما لو جبت تطبق الكلام ده على القرآن في العلة في ذكر تكرار قصة نبي واحد مرات كثيرة. علشان يتحقق المتحققون ان مفيش تناقض في سرد الحقيقة وانها جاية من مصدر واحد. نعم. وان مش ممكن هيلاقوا فيه اختلاف. شفت بقى ازاي؟ لان اخاه قد مات وهو وحده باق. فان اصابته اذيه في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن الى الهوى. شوف ترجموها ايه تنزلون شيبتي بحزن الى الهوى. فانكم تنزلون شيبتي بحزن الى قبري. ده في الحياه. في يعني هتجيبه اجلي. هتجيبه اجلي. في الانجيل الشريف تجعلونني أموت في شيبتي بحسرة. نعم. في اليسوعية بيقول لك إيه؟ فإنا له سوء في الطريق الذي تذهبون فيه أنزلتم شيبتي بحسرة إلى مثوى الأموات. دي اللي هي بتاع الكاثوليك. أخبرك إزاي؟ فعلا مش حاجة زي التانية خالص. طيب وكان الجوع شديدا في الأرض. في الأرض. وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا إن الرجل قد أجهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما. كده لحد دلوقتي يعقوب مش عامل حسابه إن شمعون مسجون. نسوا اللي كتب نسى انه نسى ان شمعون مسجون. بيفكر بعقليته مش بعقلية نبي. يعني النبي دلوقتي لو ابنه هو اللي راح هو فاكر ان ابنه راح. لكن اللي بيكتب القصة عمل حبكة. نعم. نسى فيها ان يقوم بايه احساس يعقوب. فنسى ان ابنه مسجون هناك. صحيح. فكلمه ان الاحساس ده جاي منين؟ ان الطعام خلص خلاص. هو دلوقتي تعلق يعقوب علشان ابنه هناك ولا عشان الاكل خلص؟ فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام ودوروا على اخوكم. ولسه الفضه معاه. وخلي بالك ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. هو يقصد ايه؟ يقصد ان بعد ما اخوهم راح منهم المرة التانية فيعقوب قال لهم ايه؟ يا بني اذهبوا. يا بني ايوه اذهبوا من يوسف فتحسسوا من يوسف وايه واخيه. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يا سلام. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. هو ده الكلام المنطقي. هو ده الكلام. نعم. مش قال لهم روح دور على طعام. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فراحوا بقى يقولوا فاول ما دخلوا مش راح يهتمنا بمرق. فلما دخل قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي الايه المتصدقين. احنا خلاص اتبهدلنا من كل جانب. نعم. ساعتها يوسف كشف عن ايه؟ عن شخصيته. بس شوف سبحان الله يا اخي، الامر مؤثر تأثيرا شديدا. اهو يبقى المرة الاولانية في مسألة انهم خدوا واحد من اخواته ساجين عندهم، ديت مش مظبوطة. مش انت جبتوها منين بقى؟ والكلام يدل على ان هم ناسين الحكاية دي خالص، ان هم ناسين الحكاية دي خالص. شفت بقى القرآن ازاي ماسكهم في كل نص عندهم، نعم، ومهيمن عليهم وبيحقق معاهم لدرجة لا يتصورها عقل. هو ده بقى اللي عمل صمت الكنيسة سنين طويلة، ما يقدروش يتكلموا عن الإسلام ولا عن المسلمين غير بإلقاء الشبهات والكلام ده. إنما لو كانت الحقيقة عندهم واضحة وفي عور عندنا كانوا هم اللي فضحونا فعلا، بدل ما يبقى في شتيمة. لا بس يكفي ان يطلع لك الاول لك يشوفوا انت عندك وتقولوا ده غلط، هل ده يعقل؟ زي ما احنا بنقول فيهم دلوقتي، هل ده يعقل؟ هل ده كلام؟ شوف التناقض، شوف اللي كتب نسي، شوف اللي كتب حرف، في حد يقول على النبي كده كده؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. طيب فكلمه يهوذا قائلا ان الرجل قد اشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم، ان كنت ترسل اخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل ونسيب اخونا يموت هناك. لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. يعني طب واخوكم المسجون مش مهم، راحت من بال اللي كتب لان موش اخوه. نعم. وموش وحي. لو كان وحي لتذكر هذا. نعم. تعيش باحساس اخوهم مسجون مقيد في بلد في سجن، انت حس وانت بتكتب، لان هو الكاتب مش اللي نزل الوحي عليهم. نعم. انما اللي نزل الوحي على النبي عليه السلام تلاقي ان الحقيقة ماشية في كل كلمة وفي كل لحظة بتمر على قارئ القرآن، لان جاي من عند اللي خلق واللي كان رقيب مطلع على كل صغيرة وكبيرة مما يحدث هناك، ونقل الحدث الى نبينا صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه بمنتهى الامانة. عشان كده يبان الفرق كبير جدا جدا، فيش اي تناقض على الاطلاق على الاطلاق. وبعدين الرساله اللي في القران شايله ديت عندها، بحيث ان ايه النصارى ما يتكلموش، اسلوب احد يفتح نفسه ولا يتكلم كلمه لعود حد يتنبه لها. نعم. فلو حد تنبه لها هتبقى فضيحه، والحمد لله جه الوقت اللي الفضيحه ديت تبان وتبقى بجلاجل كمان. صحيح. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يبارك فيك وفي علمك وفي وقتك، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل أسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا ولتهدني نحو الصراط.